إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. شروق الحين يا شروق، أخوك هيضيع. مالك بس بعد الشر عليك؟ اهدى بس اهدى يا هيثم وفهمني اللي حصل. أنا اختلست مبلغ كبير قوي من الشركة، وفارس بالجبالي صاحب الشركة بلغ البوليس وأنا جاي استخبى عندك دلوقتي. خبر؟ ازاي تعمل حاجة زي كده؟ وليه يا هيثم ليه؟ طب وبعدين؟ ما تهربش. لا لا لا، انت محتاج اولا بس لمحامي، محامي كبير. محامي كبير ايه بس؟ ولا هيقدر يعمل حاجة. فارس بيل جبالي قدر ياخد مني اعتراف بصوتي يا شروق. يا ربي يا هيثم، وانت ازاي تمكنه من حاجة زي ديت؟ اللي حصل انه لما الموظفين في الشركة اكتشفوا الاختلاس وبلغوه، قام اتصل بيا. ما قدرتش اقولك كان متسامح قد ايه واب معايا، لدرجة انه خلاني اخد الامان واعترف له اني اختلست. فارس الجبالي راجل تعبان وبيعمل حساب كل حاجة، دلوقتي ازاي هتستخبى عندي؟ هما يعني مش عارفين اني اختك، وطبيعي يدور عليك هنا عندي. هيثم حبيبي صدقني، الاحسن لك انك تسلم نفسك ونشوف بقى. يعني لا اسلم نفسي؟ لا ده انا اموت احسن. مش ممكن اسلم نفسي، انا هموت نفسي. هيثم استنى بس يا هيثم، انا هرشق السكينه في رقبتك دلوقتي واخلص من حياتي. سيب يا مجنون، انا مش هدخل السجن. سيب بس السكينه هيثم. يا هيثم حرام عليك، هتعورني. سيبها يا هيثم، هتعورني. مش عارفه اقول لك ايه. حرام عليك. ليه بس كده يا حبيبي؟ مهروبك دوت ما هوش الحل، بس فهمني. تقدر تقولي طب هتعمل ايه؟ انت يا شروق، انت اللي ممكن تعملي. انا قصدك ايه يا هيثم؟ قصدي ان فارس بيك جبالي صاحب الشركه، انت عارفه يعني ان هو معجب بيكي. و وايه يا هيثم؟ قصدي يعني يا شروق، لو تروحي له، قصدي يعني انك تترجيه سامحني ويتنازل ويقبل يخصم المبلغ من مرتبي ان شاء الله نص كل شهر. ارجوك يا شروق، انت اختي الوحيده، ما يخلصكيش اخوك يضيع. وانا مش برضو انا اختك الوحيده يا هيثم؟ ما يخلصكش سمعتي تضيع. ها وإيه بس اللي هيمس سمعتك يا شروق؟ دي مجرد مقابلة، بس تكوني لطيفة معاه علشان يرضى يسامحني. أكون لطيفة؟ أرجوك يا شروق، أرجوك ما تسيبينيش أضيع يا أختي، أنت حبيبتي علشان خاطري، ده أنا أخوك الوحيد. رغم إنك عارف إن فارس الجبالي لا يمكن يعمل حاجة بدون مقابل، ولو إدى لازم ياخد، وياخد كتير كمان. ما هو يا كده يا تسيبيني انتحر. بعد الشر عليك يا هيثم. هو المبلغ كام؟ أتمنى تكون يا شروق جيالي لحد عندي عشان نحل. يا ريت نحل. ويا ترى جاية مستعدة؟ مستعدة لإيه؟ للحل. أنا عن نفسي مستعد، بس بلاش بصة عينيكي اللي بتتهمني دي، وفهميني أنا مستعدة سامح هيثم أخوكي وارحمه من السجن. أكون شاكرة ليك جدا. فارس الجبالي ما يقبلش مقابل تضحياته الكبيرة الشكر وبس، خصوصا لما تعرفي إن المبلغ اللي اختلس أخوكي أكتر من 300,000 جنيه. كم؟ كده تبقى تضحيتك صحيح، ما ينفعش يكون مقابلها مجرد الشكر. فارس بيه، طلباتك. عاوزك نتقابل في المحكمة، وسجن أخويا أهون عليا من اللي بتطلبه. سلام. استني بس، انت فهمتيني غلط، أنا عاوزك في الحلال، أتجوزك. تتجوزني؟ انت طلبت المقابل، وأنا مستعدة أدفعه. على السادة الركاب ربط الأحزمة. الحمد لله على السلامة يا عروسة، رجعنا مصر وحشتك البلد يا شروق جدا. تخيل رغم روعة جو إيطاليا إنما ريحة هوا مصر ما فرقتنيش. يا ترى الشهر اللي قضيناه في إيطاليا حسيتيه شهر عسل حقيقي؟ ها؟ يا خبر، شفت بقى أنت نسيتني أربط الحزمة اهو. أهو رجب السواق مستنينا بالعربية. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك. يا ترى هالفيلا ولا هتكملوا السهرة برا إن شاء الله؟ لا على الفيلا يا رجب، العروسة أكيد مشتاقة تشوف عش الزوجية السعيد، ما أنا خدتها ليلة الفرح من قاعة الفندق لسلم الطيارة على طول. يا ماما ما تخافيش يا عروسة ما تخافيش، دول سوسكا وجوزها ريكس، أقوى كلبين حراسة في مصر كلها، حاجة تليق بفيلا فارس الجبالي. اتفضلي يا عروسة. ايه رأيك في بيتك يا عروسة؟ الحقيقة الفيلا شيك بجد طبعا، لكن مساحتها الواسعة جدا دي تخنق. هو اللي يخنق المساحة الواسعة ولا الضيقة يا قمر؟ مسألة نسبية يا فارس، يعني احيانا المساحة الواسعة بتزود الاحساس بالفراغ. يكفينا شره قط النوم فوق، هاتي ايدك. أيما من جنبي رايحة فين؟ أصل الأوضة لسه جديدة عليا ومش جاي لي نوم، يعني هنزل تحت شوية. اشمعنى الأوضة دي في الفيلا كلها اللي فارس ما جابليش سيرتها؟ يمكن نسي أو إيه ده؟ إيه صوت البكا ده؟ دي واحدة بتبكي جوه الأوضة، تبقى مين؟ وهنا ليه؟ اقطع الحيرة يا شوق وتحركي للباب وشوفي بنفسك. يلا. ايه ده؟ اوضة نوم كاملة، ودي مين دي اللي قاعدة على سرير بتبكي؟ مساء الخير. مساء النور. اسفة ان كنت فرضت نفسي عليكي، لكن دي اول ليلة ليا في الفيلا هنا، وأصل أنا كنت في شهر العسل. ألف مبروك يا عروسة. أنت عارفاني؟ وعارفاه عريسك فارس، مش فاضل إلا إنك تعرفيني أنا، مش كده؟ الحقيقة ومحيرني قوي إن فارس ما قاليش حاجة عن وجود حضرتك. عادي، ده العادي بتاع فارس ابن عمي. فارس يبقى ابن عمك؟ وجوزي. ولأني منطوية وما بعرفش أتعامل مع الناس ما قدرتش أكمل تعليمي، ووالدي كان حزين وكان دايما يقول لي إنه كان نفسه يسيب لي ثروته وأملاكه وأنا متعلمة وفاهمة وصاحبة مركز في المجتمع. وفارس كان بيزورنا بين وقت والتاني، كان بيحاول يلفت نظري إليه ولأني قللت الخبرة، وهو أول راجل فتحت عليه عينيا حبيته. ومات والدي وساب لي كل حاجة، ودي كانت فرصة فارس الذهبية إنه ياخدنا في عبه إحنا الاتنين، أنا والثروة. وبعدين كنت فاكرة إنه حيحاول يغيرني ويخرجني ويمتعني بالدنيا، لكن الغريبة إنه حبسني وحرمني من كل حاجة، واكتشفته على حقيقته، إنسان عايشها ياخد وبس، ولو اتكلمت يضربني. إيه؟ وصلت للضرب وبمنتهى القسوة، وأخيرا مديني إنذار لو فتحت بقي بكلمة اعتراض أو حتى سؤال حيوديني مستشفى الأمراض العقلية. ياه، انتي قسيتي كتير قوي بصراحة، مش عارفة ليه ثروتك واخدها وانتي خلاص، يعني سجنك في الرعب والفزع ده، طب يأذيكي ليه؟ شو؟ دخلتي هنا ليه؟ ليه انت خبيت عليا انك متجوز وانها بنت عمك وكمان عايشة معانا في نفس الفيلا؟ ليه؟ اقسم بالله يا فارس مش هتتكرر تاني، أنا اتكلمت غصب عني، أنا ما كنتش دريانة من العلاج التقيل اللي بتديهولي. معلش أبوس يديك، أبوس رجلك، ما تأذنيش، ما تضربنيش تاني، أبوس رجلك، أبوس يديك. نوري إزاي ترميها على الأرض كده؟ تعالي جيب تنزف، اضرب لها دكتور حالا. تعالي انت كمان قدامي على الأوضة. يلا شايف شايف، ما تجرجرنيش كده. يلا شروق حبيبتي رد عليا يا اختي. شروق شروق. انا كويسه يا هيثم، ما تخافش. امال ايه الشاش الملفوف حوالين دماغك ورقبتك ده؟ من يوم ما اتجوزت وبيأذيني وبيعتدي عليا بالضرب، والنوبادي زقيني من فوق السلم، وفضلت اتصدم بدرجاته لحد ما وقعت تحت. حصل لي ارتجاج ونزفت كتير قوي. أتاري مش مجرد وصولي ونهز فرص، ده وحش يا هيثم، وحش مجنون مجنون. أنا السبب، أنا السبب يا شروق، سامحيني أنا السبب. وكان لازم لما سألوكي في المستشفى هنا كنت قدمت بلاغ فيه. لو كنت عملت كده كان هيقدم اعترافك المتسجل بصوتك للنيابة ويضيعك يا حبيبي، ونبقى ساعتها بقى عملنا ايه؟ ضحيت بنفسي في الاول عشان مستقبلك، بس خلاص خلاص ما عنديش اي حاجة تانية اعملها عشانك يا هيثم. خلاص. بس انا عندي أشروق، عندي حاجة اللي لو عملتها مش بس هتريحنا منه من ربنا، لا دي كمان هتدينا كل حاجة وتعوضك عن كل حاجة. انا هقتله. فكرة صعب تصدقها مدام سامية، ان فارس الجبالي رجل الاعمال الشهير والقوي يتقتل بالشكل اللي انا شايفه ده وفي قلب فيلته. حكاية صعبة قوي مش كده؟ ده بالظبط اللي خلاني مذهولة لحظة ما رجعت ولقيته مقتول. انا استأذنته وخرجت امارس المشي زي كل ليلة. بتخرجي كل يوم تتمشي؟ أيوة يا فندم، من يوم ما جات لي الجلطة وركبت دعامة، وأوامر الدكتور إني بعد مرور الشهر الأول بعد العملية لازم أمشي كتير، وكمان امبارح كان معاد عمل رسم قلب بالمجهود في العيادة. وزي ما قلتي القتيل كان هنا وقاعد على نفس الكرسي ده قدام التلفزيون، يعني ظهره لباب الفيلا، وباب الفيلا بعيد، يعني لو حد دخل منه بهدوء مش هيسمعه عشان صوت التلفزيون. فعلا ما هي الفيلا واسعة زي ما سيادتك شايف. تمام تمام. والطعنة الأولى كانت في رقبته من الخلف، لكن ما قتلتهوش زي ما ظن القاتل، إنما التفت ووقف وحاول الانقضاض عليه، ففاجئه بالطعنة التانية في الرقبة من قدام زي ما هو واضح، فوقع القتيل متأثر بالطعنتين. يوم القاتل يفاجئه بطعنة تالتة في قلبه، ودي اللي خلصت عليه. لما خرجت يا مدام سامية كان القتيل لوحده ولا معاه حد؟ كان معاه الأستاذ هيثم أخو شروق زوجته التانية. لما كنت قاعد مع القتيل هنا اتخانقت معاه وهددته ليه يا هيثم؟ لا ما تخنقناش ولا حاجة. رجب السواق قال انه لما دخل يستأذن من القتيل عشان يروح سمعك وانت بتقوله هقتلك لو ما بطلش يهددك. كان بيهددك بايه يستاهل عليه القتل يا هيثم؟ انا كنت في أوضة نومي لحد ما سمعت سامية بتصرخ وتقول فارس اتقتل. وليه ما كنتيش قاعدة معاه تحت في الهول؟ انا خارجة من المستشفى بقالي اسبوع بس، والقعدة كتير بترهقني. وكنت تعرفي ان اخوكي هيثم معاه تحت؟ لا معرفش. مستحيل فارس الجبالي يتقتل بالهدوء ده الا اذا كان الجاني حد من البيت، حد منكو انتو التلاتة، شروق زوجته الجديدة او اخوها هيثم او انت يا مدام سامية، بالتحديد انتي الطب الشرعي أثبت وجود بصماتك على السكينة أداة الجريمة. وليه إحنا التلاتة بس؟ طب ما رجب السواق برضو الكلاب عارفاه. طلبت تقابلني تاني ليه يا رجب؟ في جديد عاوز تقوله؟ أيوة يا سعادة البيه، نسيت أقول لسيادتك إني لما دخلت أستأذن المرحوم عشان أروح شفت مدام شروق واقفة تبص من فوق السلم، وهو رد على التليفون بتاع الست سامية وقال لي طيب امشي روح انت رجب دلوقتي، يعني كان معاه مكالمة مع الست سامية يا سعادة البيه. دي مكالمة عادية ومتعودة عليها كل منزل امشي، ومبارح كلمته عادي من العيادة وانا بعمل رسم القلب، وعرفته اني حبتدي المشي لما خلص. وعلى ايه احكي لسعادتك؟ ما هو المرحوم كان بيسجل المكالمات، وحتلاقوا المكالمة متسجلة على تليفونه، اسمعوها. ايوه يا فارس، وصلت العيادة وابتديت اعمل رسم القلب، بعديها هخرج امشي النص ساعة وحرجع على الفيلا. سلام. فعلا ده نص المكالمة زي ما قالت مدام سامية. لكن انت ليه يا مدام شروق كذبتي وقلت انك ما تحركتيش من قطك إلا بعد ما سمعت سامية بتصرخ وتقول فارس اتقتل؟ لا، ما هو رجب السواق أكد إنه شافك واقفة على السلم وشايف أخوكي تحت مع القتيل في الهول، أخوكي اللي كدبتي برضه وقلت إنك ما تعرفيش إنه كان معاه. ما أنا أصلي يعني أصلي خفت بصراحة تتهموني. إحنا فعلا بنتهمك وبنتهم هيثم وكمان مدام سامية، لكن الحقيقة بقى احنا عدينا مرحلة الشك والاتهام لمرحلة اليقين بمعرفة الجاني. ايه؟ مين هو يا فندم؟ الجاني هو والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 اذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.